السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، وهو المرجع الأعلى في زمانه، ولعل مجموعة من الشيبة كانوا يقلدونه، مجموعة من الشيبة في هذا البلد. السيد رحمة الله تعالى عليه في أخريات أيام حياته يقول للحاج أحمد، كان عنده واحد ينفذ أعماله اسمه حج أحمد، يقول له أنه أطلب التاجر الفلاني من طهران، يقول له أن السيد يريد يشوفك. التاجر يجي يقعد يم السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، يقول تفضل يا سيدنا. السيد يقول له مقدمة قصيرة، ما يحتاج إلى تفصيلات، ما يحتاج إلى مقدمة طويلة، لا، كلمات في دقائق. السيد قال أنا عندما رحت إلى مشهد لأول مرة، المعروف أن من يذهب لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه لأول مرة تستجاب له ثلاثة حوائج أو ثلاث حوائج، ثلاث حاجات يطلبها الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجيبها بإذن الله. أنا كانت عندي ثلاث حوائج من الإمام الرضا. السيد لم يذكر الحاجة الأولى والحاجة الثانية، شنو كانت؟ لم يذكرها، ولكن بقيت هنالك حاجة ثالثة. أشعر بأن أيامي اقتربت وأنني في مراحل الشيخوخة، وبعد ما بقى من العمر شيء، ولم أستطع أن أنفذ هذه الحاجة. قال ما هي هذه الحاجة؟ قال أنا طلبت من الإمام الرضا صلوات الله عليه أن أوفق لبناء مسجد جامع في قم، لأن هذا المسجد يبقى المسجد الجامع من الناحية الفقهية، المسجد الذي لا يختص بجماعة معينة، يعني قد يكون مسجد للقبيلة الفلانية، هذا يسمى مسجد القبيلة، قد يكون مسجد خاص بطائفة معينة، مسجد تلك الطائفة. المسجد الجامع يعني ما يختص بطائفة معينة، يجون من كل مكان، ولذلك يمكن في بلد يكون عدة مساجد جامعة. أنا طلبت أن أوفق لبناء مسجد جامع، أنت كم مستعد أن تساهم في هذا المسجد؟ ما يحتاج إلى لف وإلى دوران، عندما يعرض عليك الخير ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. عندما يطرح عليك خير فورا قل نعم، لا تقول، لأن إذا قلت لا هذا رايح من إيدك، ما عندكم ينفذ، كل شيء ينتهي. هارون الرشيد في اللحظات الأخيرة من حياته الناس قالوا هذا على وشك الموت، قال لا أنا ما أموت وأنا تبع وأنا قوي، أركبوني على جملي أو على فرسي حتى أجي أمام الناس. إجوا أخذوه بالقوة وركبوه على جمله أو على فرسه، ما تمكن يتمالك نفسه فسقط، فأخذوه ونيموه، قالوا صدق الناس. بعدين قال احفروا قبري، حفروا قبره، أخذ ينظر إلى ذلك القبر ويبكي ويقرأ هذه الآيات: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. المفسرين بعضهم ذكروا أنه الآية لازم تقول ما أغنى عني مالي، بس هذا المحتضر ما يتمكن يقول كلمة، بس ما يقول الكلمة يتنفس مالي ويتنفس يلهث، فالآية أرادت أن تصور تلك الحالة فجاءت بالهاء: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وأخذ يكرر هذه الآيات إلى أن ما شي في ذك مالك، شي في ذك سلطانك، شي في ذك عزتك، كلها تروح ذني وكلها تنتهي. المهم لا واحد لا يقول لعمل الخير، دائما قل نعم، اللي قلت نعم هذا في كيسك، واللي قلت لا هذا رايح منك. التاجر قال ايش قد يكلف هذا المسجد؟ قال هذا المسجد يكلف مثلا 1,000,000 تومان في ذلك الوقت قبل 40 عام او اكثر. التاجر قال انا مستعد ان ادفع نصف هذا المبلغ. السيد البروجردي رحمة الله عليه قال: وكم تقرضني؟ هذا التبرع. القرض قد قال التاجر: أنا أقرضك النصف الآخر. وبني المسجد في خلال دقائق، يعني قرار المسجد. هذا المسجد الأعظم الآن 40 سنة، 50 سنة، 30 سنة، ما أدري بالضبط كم، مدة طويلة، 40 سنة لعله. هذا المسجد ينتفع به ألوف الطلاب ومئات الزوار، في كل يوم يأتون ويدخلون هذا المسجد ويستفيدون من هذا المسجد. وأنا شفت بعض مدرسي الخارج الكبار في قم يجي إلى هذا المسجد، قبل أن يدخل يذهب إلى قبر السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، يضع يده على القبر. مستحب واحد عندما يروح للقبر يضع إيده على القبر عندما يريد يقرأ دعاء للميت، هذا مستحب، مو فقط في ليلة الدفن أو يوم الدفن، لا، في كل مرة تروح إلى القبر ضع يدك على القبر وترحم على هذا الميت المسكين. يضع يده على قبر السيد البروجردي، يقرأ له الفاتحة، ثم يأتي ويدرس فوق المنبر. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه راح، شنو بقى منه؟ بقى منه هذا المسجد، مو فقط هذا المسجد، ألوف المساجد في طهران وفي أنحاء إيران وفي خارج إيران. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه شارك في إنشائها أو التشجيع عليها. هذا هو الذي بقى. من بقى من ذلك التاجر؟ أنا ما أعرف اسم ذلك التاجر، لكن هو تاجر معروف في إيران في بعض المناطق. من الذي بقي من ذلك التاجر؟ هذا المسجد هو الذي بقي منه.